تفسير الآية 111 من سورة الأعراف، يقول تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أي قال الملأ من قوم فرعون مشيرين عليه: أخر وأجل أمره وأمر أخيه الذي يعاونه في دعوته، ولا تتعجل بالقضاء والبت في شأنهما وماذا تفعل فيهما، أي أشاروا عليه بتأخير المواجهة معهما بعض الوقت، وخلال هذه الفترة يبعث أعوانه إلى كل المدن من أجل أن يحشر أي يجمع منها الناس، وكل ساحر محترف صاحب علم واسع وخبرة بالسحر حتى يكشفوا عن سحره ويبطلوه بسحر مثله وأشد، فينكشف أمره أنه ساحر لا رسول، ويتضح كذبه للجميع، فلا يتبع أحد الإسلام الذي يدعوهم إليه. هذا وطلب المشورة وأمهر السحرة يهدم عند كل عاقل فكرة أن فرعون ربهم الأعلى، لأنه لو كان كذلك لكان قضى على موسى وهارون وما معهما من إسلام بقول كن فيكون بلا استشارة ولا مساعدة من أحد.